بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة، فإن شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويجوز أن يدفع المال إلى اثنين مضاربة، يعني كما أنه تصح المضاربة مع واحد يصح أن تكون المضاربة مع اثنين أو ثلاثة أو أكثر من هذا، مثلا مجموعة، مثل وضع الشركات الآن، شركات يديرها مجموعة من الأشخاص وليس لهم شيء من المال وإنما هي أموال المضاربين، فإذا دفع ماله لاثنين أو أكثر صح. ويجوز أن يتفاضلا في الربح، فيكون لأحدهما مثلا 10% ولأحدهما وللآخر 20% أو أكثر من هذا أو أقل، لأن نصيب كل واحد بحسب مجهوده وقدرته ونشاطه. لكن إذا أعطى المال لاثنين يتجران به وقال: ما يقسم الله لكما ما يقسم الله من ربح لكما 20% ولي 80%، وسكتوا على هذا، ثم أرادوا قسمة الربح فقال أحدهما: أنا ما يكفين 10%، أنا دخلت على أن لي 15% وللآخر 5%، فاختلفا عند النسبة، فإذا لم تحدد في الأول فتكون مناصفة، لأن الشيء إذا قيل بينكما أو لكما رجع إلى التسوية، أنهم يتساوون فيه، لأنه قد يدخل الاثنان في مضاربة، يكون عمال في مضاربة يأخذون 30%، يتوقع أحدهما أن له 20% وللآخر 10% مثلا، فإذا لم تحدد نسبة كل واحد منهم فتكون على المناصفة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن شرط لهما، أي للعاملين، جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما، يعني كيف الربح، ما قال لواحد 10% وللآخر 20%، قال لكما 30%، فهو بينهما نصفين، لأن إطلاق لفظ لهما يقتضي التسوية. نعم. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدسه صح، لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان. وإن شرط لأحدهما ثلث الربح وللآخر سدس صح. قال تعالى: اثنين مثلا إخوة أو أبناء عم أو أقارب أو جيران أو زملاء، هذا مبلغ 100,000 ريال اشتغلا فيه مضاربة، وما يقسم الله من ربح لك يا فلان 30% ولك يا فلان 20%، صح، لأن هذا أعطي 30 لكونه قادر على العمل وعارف للعمل ويحسن التصرف، الآخر أقل منه في هذا فيعطى أقل نسبة، ولا يلزم أن يسوى بينهما. لأن عقد الواحد مع الاثنين عقدان، يعني كأنه عقد مع هذا على أن له 30%، وعقد مع الآخر على أن له 20%، وإن كان العقد عقد واحد. نعم. وإن قارض اثنان واحدا بألف لهما جاز وكان بمنزلة عقدين. وإن قارض اثنان، الألف للاثنين، اثنان فاعل، قارض اثنان واحدا، اثنان شركاء لهما 1000 ريال، سلماه لآخر للثالث قالوا تاجر به، صح، حتى وإن كان مالهم مختلط، مثلا واحد له 500,000 والآخر له 500,000 وسلموها للثالث قالوا هذا 1,000,000 تاجر به، وما يقسم الله من ربح، مثلا لك نسبة كذا ولنا كذا، صح، لأن مثل بعض الأعمال ما يكفي فيها المبلغ القليل ولا يصلح أن يتصرف فيه، فاجتمع اثنان أو ثلاثة مثل ما تقدم، مثل بعض الشركات ما يطيق العمل فيها واحد أو اثنان أو ثلاثة للعمل ولا رأس المال، فكان رأس المال من 10، كل واحد منهم 1,000,000 مثلا، 10 ملايين، والذين يعملون ويديرون 10 كذلك، كل واحد له نسبة معينة، وهكذا صح، لأن هذا من باب التعاون على العمل المباح المشروع. وإن قارض اثنان، فاثنان فاعل يعني هما أصحاب المال، واحدا بألف لهما، يمثل بالألف على سبيل المثال، قد يكون أكثر وقد يكون أقل، جاز وكان بمنزلة عقدين، بمنزلة عقدين، عقد مع هذا وعقد مع هذا، وهو عقد واحد. فإن شرطا، نعم، فإذا شرطا له جزءا من الربح والباقي لهما على قدر ملكيهما. فإن شرطا له جزءا من الربح فهو على ما شرطاه، قال مثلا واحد منه 600,000 وآخر منه 400,000 وقالوا تاجر بهذا 1,000,000 وما يقسم الله من ربح لك نصفه ولنا نصفه، فاتفقوا على هذا صح، فيأخذ هو نصف الربح من كل مبلغ، يبقى النصف الآخر لا يصح أن نقول يقتسمانه سوا، لأنه يكون يدخل على أحدهما من ربح الآخر، فيقتسمونهم، يقتسمون الباقي على قدر ملكيهما، يكون واحد له مثلا 6 أعشار والآخر له 4 أعشار الربح، واحد له 4 أخماس 3 أخماس والآخر له 5 الربح على قدر رأس المالين، ولا يصح أن يقتسم المبلغ ورؤوس أموالهما متفاوتة. فإن كان بينهما نصفين فشرط أحدهما للمضارب نصف ربح نصيبه وشرط له الآخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز، لأن كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فإذا شرط التسوية فقد شرط أحدهما جزءا من ربح ما لصاحبه بغير عمل. إذا كان المبلغ متساوي مثلا، لهذا 500 ولهذا 500، أحدهما قال للعامل أعطيك ربع الربح 25% من الربح، فاتفق على ذلك. الآخر أراد أن يعطيه مثله فأبى المضارب، قال لا. تبين له أن العمل مربح ومفيد فقال ما أقبل أخذ منك إلا أن يكون لي 50% من الربح، فاتفق وإياه. ثم إن صاحبي المال اتفقا فيما بينهم على أن ما يقسم الربح ما يقسم الله من ربح بينهما مناصفة. هل يصح في هذه الحال؟ لا، لأن أحدهما أخذ من ربح مال الآخر شيئا بغير حق غير مقابل. إيضاح هذا، أحدهم اتفق على أن للعامل من ربح ماله 25%، والآخر اتفق على أنه له 50%، لكل واحد منهما مثلا على 500,000. فجاء الله بالربح 200,000 لصاحب 500 100، ولصاحب 500 الأخرى 100. سيأخذ العامل من 100 الأولى كم؟ 25,000 فقط، ويكون للعامل لصاحب المال 75. وسيأخذ من ربح 500 الثانية كم؟ 50%، يعني 50,000. ويبقى لصاحب 100 الثانية 500، يبقى له 50. إذا تقاسموا 50 و75 هل يكون حق؟ هل يكون صحيح؟ لا، لأن صاحب 50 أخذ من ربح نصيب صاحبه، وأخذ بغير حق، لم يكن شريكا في المال هذا ولا عاملا فيه، فهو لا يستحق إلا 50 فقط، وذاك يستحق 75 كاملة. فلو اقتسماها لأخذ هذا 65 والكسر، والآخر أخذ 65 وكذلك، فدخل على الآخر ما لا يستحقه. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: فإن كان بينهما نصفين، يعني من هذا 500 وهذا 500، فشرط أحدهما للمضارب نصف ربحه، نصف ربح نصيبه، أحدهم اشترط المضارب عليه نصف الربح يعني 50%، وشرط على الآخر الثلث يعني ثلث الربح، فلم يكن له نصف الربح بل الثلث، فلا يصح أن يقتسم الربح بينهما مناصفة، وإنما لكل واحد منهما ما بقي من ربح ماله بعد أخذ العامل نصيبه. أحدهم بقي له 75,000 يأخذها كاملة، والآخر له 50,000 يأخذها وحدها. فإذا خلطهما معا 75 و50 صارت 125,000 اقتسموها، يكون فيه ضرر على أحدهما. نعم. وإن دفع إليه 1,000 وقال أضف إليها 1,000 من مالك والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز، وكان شركة وقراضا، وللعامل النصف بماله والسدس بعمله. وإن دفع إليه 1,000 وقال أضف إليه 1,000 من مالك والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه، صح، وصارت العملية هذه عملية مضاربة وشركة في آن واحد، ويصح هذا، وكما هو حال كثير من الشركات الآن بهذا الشكل، يأخذ المضارب من المساهمين مبالغ من المال ويضع شيئا من عنده، فيكون له نسبة من الربح مقابل عمله، ويشارك الآخرين في الربح في نسبة ماله. نسبة ماله هو كأي واحد من الشركاء، ونسبة عمله معلومة. قسم الله الربح مثلا 100، هو مشروط له 10% من الربح، يأخذ 10%، بقي 90، يقاسم الشركاء في هذه 90 بنسبة ماله، إن كان ماله بقدر العشر أو الخمس أو كذا يأخذ نسبته، فيكون مضاربا وشريكا. وإن قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه، فإن قال خذه مضاربة فسد، لأنه جعل ربح ماله كله له، وذلك ينافي مقتضى المضاربة. وإن لم يقل مضاربة صح وكان إبضاعا. إذا قال الربح بيننا نصفين، هذا 1000 مني و1000 منك، وتاجر بها، وما يقسم الله من ربح بيننا مناصفة، إن كان على شكل المضاربة ما صح. وإن كان قال ما هو على شكل المضاربة ولا قصد المضاربة وإنما قصد العمل صح، لأنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال صاحبه يتاجر به وليس له شيء من الربح، يقول أدخله مع مالي، وما يقسم الله من ربح لمالك فهو لك، أنا لا أريد شيئا. فإن كان على شكل المضاربة ما صح، لأنه أخذ، لأن رب المال أخذ ربح ماله كله ولم يبقي للعامل شيء إلا مقابل ربح ماله، وهذا لا يصح أن يسمى مضاربة. أما إن كان بغير لفظ المضاربة والقراض فيصح، لأنه يصح للإنسان أن يأخذ مال آخر يتاجر به ويرد عليه ماله وربحه كاملا، كحال مثلا بعض أوصياء القصر والأيتام ونحو ذلك، يأخذ مالهم احتسابا يتاجر به ولا يأخذ لنفسه شيئا من الربح، يقول ما يقسم الله من ربح إلا هو وحده، ويسمى هذا إبضاعا ليس مضاربة ولا قراض، وإنما هذا من باب الإحسان وفعل الجميل، إن الإنسان ينمي مال غيره بغير مقابل. وإن قال ولي الثلثان فسد، لأنه يشرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل. وإن قال رب المال هذا 1000 مني وضع 1000 منك مثلا وتاجر به، وما يقسم الله من ربح لي الثلثان ولك ثلث، هذا ما يصح، بخلاف ما إذا قال ما يقسم الله بيننا من ربح فهو مناصفة، هذا فيه نظر كما تقدم، لأنه ما أخذ من ربح مال صاحبه وإنما أخذ ربحه كله. في هذه الحال ما يصح، لأنه أخذ من ربح مال صاحبه، إذا قال لي الثلثان ولك الثلث وكلاهما دفع 1000، مالهما رأس المال مناصفة، واحد أخذ ثلثين وواحد أخذ ثلث بدون عمل، لو كان هو العامل معقول، لو كان العكس هو العامل له الثلثان صح كما تقدم، لكن هذا رب المال قال لي الثلثان ولك لعملك ولدراهمك الثلث، نقول ما يصح هذا، لأنه أخذ من ربح مال صاحبه بدون عمل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.